يرد عليك بخير، يرد عليك بشر، يرد. سبحان الله كيف كان يتعامل الرسول مع الناس صلى الله عليه وسلم، كان بيحسن اليه وبيرعيهم. سبحان الله، شوف خرجوهم من مكة وبعدين حبوا يدبروا له مسيدة القتل مع ترصد والتعمد تبقى الاطراف، رفع على بابه طبورين والتاني بس يرفع الاطراف الصيف فيضربوه ضربة واحدة فيضيع دمه في القبائل. وبعدين كان يجيبوا سل الجزور اللي هو كرشة الجمل ويحطوا المكينة دي ويحطوها على ظهره الشريف ويرتجل ان يصلي في المسجد الحرام. وبعدين قالوا اصحابه كانوا يجروا بلال على الرمضاء في عز الظهيرة في مكة، حطوا عليه الصخر وزرجروه على الارض وضربوه بالسياط وهو لا ينتهي عن قوله احد احد. ابو بكر الصديق كان يعذب من قريش حتى كان عقبه ابن ابي معيط كان يعني يحرف النعل بتاعه، يعني لما يقلع النعل الجزره بتاعته عقبه الكافر سبحان الله وينيل الكعب بتاعها عشان الكعب يجي في وش ابي بكر او في عينه، حتى كان وش ابي بكر يستوي بانفه. لذلك ان لما اجعل بيت مراته وامه ما كانوش يعرفوه. سبحان الله، قتلوا سميه من شده التعذيب. ام عمار صبر الان ياسر فان موعدكم الجنه. يبقى شوف انا وجدت صحابته كلهم. وجاء يوم الفتح رقبوا اذلاء بين يديه قال ما تظنون اني فاعل بكم؟ فقرع الملوك واذا ألمتونا وضربتونا وطردتونا واصحابي راحوا الحبشة ورجعوا من الحبشة وبعد راحوا المدينة وانا راهم وتعقبت اثرنا وعملت للمكافأة 100 ناقة للي يجيب محمد حيا او ميتا. ما تظنون اني فاعل بكم؟ قالوا وهم في موقف الضعف خيرا اخ كريم وابن اخ كريم. قال لا اقول لكم الا ما قاله يوسف لاخوته لا تفرض عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين اذهبوا فانتم الطلقاء. هل لنا في رسول الله الاسره الحسنه يا خبر؟ هل لنا ان نتعامل هذه المعامله الطيبه مع الناس؟ تعامل مع مراتك كده، مع حماتك، مع قرايبك، مع اخواتك اللي اكلوا ميراثك. يعني سبحان الله، ده اخرجوه ليه؟ السبب ايه؟ انه يقول لا اله الا الله، انه رجل عرف الله عز وجل. ما يسالكم عليه من اجر الا الموده في القربى. اذا خش حاله ولو مش هاته ولو مش الدوني الناس مجرد ان تسمعه. قولوها اذا قلتوها اذا نطقتم بها افلحتم دنيا واخره. انا قلت لا اله الا الله، ما كلفوش الا كده. الناس يقولوا لا اله الا الله تفلحوا دنيا واخره. سبحان الله. وجعل اليه الوليد ابن المغيره ابو خالد، وكان حاكم في قريش، يعني الراجل له يعني. قال له ابن اخي لقد جئت قومك بما لم يات به احد من قبلك، فرقت بين الاب وابنه وبين الزوج وزوجته وبين الاخ واخيه. يا ابن اخي ان كان هذا الذي ياتيك رؤيا من الجن، كان دي حالة من حالات الجنان او حالة لبس شيطاني او مس جني، مس بتاع جن، جئنا لك بالاطباء فسعوا في شفائك. ان كان دي حالة مرضية فنضع لك على العلاج. وان كنت تريد او تحب ان تصير اغنانا جمعنا لك المال فصرت اغنانا. ايه؟ هتبقى رجل مليونير؟ لا، سهل، كل واحد يطلع مبلغ وتبقى اغنى واحد فيه. وان اردت ان تكون ملكا علينا ملكناك. سيدنا الحبيب كان عنده كده ساعة صبر، قال له كده بأدب النبوة أفرغت يا عم؟ مش راجل أنت؟ أفرغت يا أخي؟ بتكلم من جوه بتقول من أفرغت يا عم؟ برضه لأن السن والده. آه ليس منا من لم يوقر كبيرنا، أمال إيه؟ أيه خلاص؟ قال له خلاص. فتلا عليه الرسول سورة السجدة. ألف لم. فبعد ما خلص ووصل الى ايه السجده السجد. الوليد كان من اعرف الناس باللغه، فمن شده اعجابه بالقران حط ايديه وراه

فأنت ما صنعت المعروف ابتغاء مرضات الله. إن عملت المعروف لأقرب الناس مراتك بتحسن إليها، تكشف وشك وانت تبتسم، تقول لك تنهار بالكلام وانت تقول بارك الله فيك، ربنا يكرمك ان شاء الله، ان شاء الله ربنا يفتح قبرك باذن الله، ربنا هيبارك فيك. هي تبغاه ها؟ ان الست بتيجي تشتكي جوزها استاذ ماله اعصابه برده قوي، طب يا ست الحمد لله ها؟ طب احنا ربنا لا بس بيخافني، لا لا ما هو لو حريقه زي حضرتك كانت القاهرة ولعت، لكن من فضل الله ربنا حط على حريقة مية بس مش من تحت تيه، ده غلبان هناك وعايز يشتري دماغه وعايز ينام جاب الشغل يعني بقى عايز حد يشيله ويشيله شيء، فهي بقى عايز تستخدم موضوعها والوقت والبنت والحكاية والرواية. هو ايه؟ ليس الغبي بسيد في قومه بل ان سيد قومه يتغاضى. يا خبر ابيض، معقولة؟ ربنا يكرمك ان شاء الله. انت تقول انت كل ما استحلك الموضوع تقفله، هي عايزة تنكشف ها؟ هو دماغه مش فاضي يعني تعبان مخ وضعه ها عايز ناس ان شاء الله ربنا يسهل. فهل انت سبحان الله فلي يغير ان الست تبقى شؤمة ومن فضل الله ربنا تعالى مديها جوز بارد بارد برضه انا سلام، هي مش عايزة كده، هي عايزة ايه زي القصة اللي يهب خلناه ها، عايزة تثير المسائل سبحان تثير المناوشات على الحدود. فسبحان الله من فضل الله عز وجل ان انت لو مسلم موقن باسلامك وايمانك صنعت المعروف مره اثنين وعشره وعشرين تيجي تزعل مع بعض تصلحها ما تصلحش، يبقى حكم من اهله وحكم ايه من اهلها. الكارثه بقى للاسف في القعده من عدم اسلامه يذكر كل سيئاتها ولا يذكر ولا حسنه، وهي بالتالي ترد على السياده ايه بما هو اسوأ بما هو اسوأ، تذكر له كل السيئات بتاعته ما تذكرش ولا حسنة، مع ان انت لو حطيت حسنات مراتك على الميزان اكيد هتطلع اكتر من سيئاتها، ومراتك اللي مش مقتنعة بيك لو حطت حسناتك على الميزان بدون هوى والله تطلع اكتر من سيئاتك، لان المؤمن بفضل الله حسناته ومحاسنه اكتر من سيئاته وعيوبه. اللهم حسن عيوبنا يا رب وارفع عيوبنا يا رب واجعل سيئاتنا حسنات يا رب العباد. انا عايز اقولك لما تعمل انت معروف في مراتك 10 سنين و15 سنة ما تجيش بقى تلو الموضوع مرة، يعني واحد بتعود ان يهرب مراته بكل حاجة حاضر حاضر حاضر، جه بعد ما تقدم بيه السن حاضر دي مش عارف يقولها يبتدي يقعد بقى لا الموضوع ده مش عاجبني ازاي ده ليه عشان ايه سبحان الله تلسيني ايه الزرجانة بقى، لان المعروف سبحان الله ابو نواس الرجل غلبان ما عدى عليه قال له ابا نواس قال له نعم قال له اعطيني درهما قال له انا البنك اعطيه درهما قال له ما عندناش قال له ما عندناش قال طب لقمة عيش قال اعطيه لقمة خبز يا جماعة دول لقمة عيش قال له ما عندناش بيقول له ما عندناش قال له طب شربة مية اي حاجة من بيتكم شربة مية قال له ما عندناش قال له برضه بيقول له ما عندناش مية طب ونواس ده قال له ايه انفرط يا تاجر يا خاطر قال له يا خبر اتمنعني وتشتمني قال له اردت ان تنصرف ماجورا من عند الله انا اشتمك وانت تصبر تاخذ ثواب الصبر سبحان الله بس يعني تعمل انت مع كل غلبان كده لا عايز يعني عايز تديله خير يبقى يقول كلمه طيبه كلمه طيبه ها خير من صدقه يتبعها اذى انا عايز كلمه طيبه كلمه طيبه. الراجل دخل على الجاحظ فالجاحظ كان بخيل فقال له اعطيني يا اديب العربية انت الاديب بتاع العرب كلهم دين حاجة فالجاحظ قال له اتبرجد الخدام بتاعه قل له ياقوت وياقوت يقول لعنبر وعنبر يقول لزمرد وزمرد يقول لذهب كل دول خدامين ايش يا غريب وذهب يقول لي مش عارف مين ان يقول لهذا المسكين يعطيك الله نعاد الله اكبر كلها الرجل الغلبان اتغاظ قوي اتغاظ واتضايق قال يا رب كل جبريل يقول لميكائيل يقول لإسرافيل يقول لعزرائيل يحفظ روح هذا الرجل جماعة حرمتونا من انسكم مدة طويلة

يبقى ما علمت ان من موجبات المغفرة ادخالك السرور على اخيك المسلم. تنفس عنه كربة. هو في ورطة. ولا صديق نفسي. اقعد عنه طبيب نفسي. مالك. كمين. اقول لك حاجة. المصريين اللي من دول عايزينك تبقى عبارة عن ود. يعني انت كلك تبقى ايه? ود مش بوق. يا بتكلم هو عايزك ايه? عايزك مستمع بك. مستمع فقط. فلان يا خبر ابيض قدام له برضه معقوله الله الله لا لا لا لا لا مش لا لا, لا. يا رب هو عايزك كده بعد ما يخلص يطلع اللي جوه بقى يا سلام انا كنت هطق لو ما قلتش الكلمتين دول وانت بقى صح طب اتفرجت عنه كربه بس هو هيكون بيغتاب هو هيكون ايه بينها الجمر حد بقول له لا بقول لك ايه ده احنا مفيش حكمتين عملناهم ده احنا بينا نايمين في الخط من 15 يوم البطاريه محوله او النبي الله يرضى عليك تنفس عنه كربة او تفرج عنه غمة او تسجي له صنعة يا سلام لو الصنايعية دول يتقوا الله يا خبر ابيض لكن ربنا يكرمهم كرم لما المعلم يعلم الصبي الواد مالي ده يعلمه الصنعة بس رجل السب واللعب والضرب لو بيطلع ايه كاره الصنعة ويطلع يعمل في الصبي بتاعه اكثر من اللي اتعمل دلوقتي صح ولا لا لكن هو يعلمه يعني اليقين وعلمه الضمير وعلمه الثقة والله فعلا اهل المعمار دول الناس اللي بيشتغلوا عينه واللي بيشيلوا الاسمنت وبيطلعوا في الادوار العليا واللي بيتعبوا واللي بيشتغلوا في المصانع بتاع الحديد والصلب اللي بيتعبوا دول سبحان لو يتقوا الله سبحان عارف ينام لو يتقوا الله عارف ينام بالليل ايه وقد غفر له طوال الذنوب كلها اللي عملها من اول اليوم بس يتقي الله بس من بات كالا من عمل يده بات مغفورا له اللي ينام وهو تعبان من الشغل ربنا سبحانه يمسح له الذنوب تحت اليوم كله بس يتقي الله في شغله لكن المصيبه يديك انت معاد وده معاد وده معاد يقول لك اه انت تديني معاد معاد بنرد الله ومعاد صنايعيه لا كان المسلم يبقى صادق يبقى صادق مش العده بتاعته يوزعها البيوت يسيب هنا مش عارف مفتاح وهنا الزرابية وهنا الكماشة لا بس شو نص ساعة وجاي النص ساعة دي من 93 نجاش في الاسبوع طالب يبقى او تسجي له صنعة او تقضي عنه دينا يا سلام لما تسجي الدين عن اخوك المسلم يا سبحان الله او تقضي عنه دينا او تخلفه في اهله يعني لو سافر يبقى انت تيجي برا البيت كده ما تدخلش السلام عليكم معلوك السلام عايزين شي حاجة من السوق فيش عيل من العيال عنده مشكلة في المدرسة ولا حاجة راح اخلصها له بدل ابوه فيش مشكلة في جار من الجيران تعبته في اذية في كأس يا سلام سيدنا عمر لما كان بيبعت الناس في السرايا والحروب يجي ورا الباب ومعاه ورقة وقلم سيدنا عمر كان بيقرا بفضل الله فكان ايه يخبط على الباب يا بيت فلان يا ال فلان هل تحتاجون شيئا عايزين حاجة ست البيت تقول له ايه نريد من السوق كذا وكذا يا امير المؤمنين والفايز حاش يروح واخد الشيره السبب بتاعهم او القفه او الحاجه اللي بيجيب فيها حطها غير ويكتب عليها دي بتاع بيت فلان ودول عايزين كذا وكذا وكذا ويخبط على البيت الثاني ها عايزين شي حاجه يا امير المؤمنين الله يرضى عليك عايزين كذا الحاجه وهكذا يشيل ويشيل يا عبد الرحمن بن عوف يا امير المؤمنين ده كله تشيل عنك اتحمل وزري يوم القيامه يا سلام يا سلام يا اخي سبحان الله يقول انا ابو العيال حتى يعودوا انا ابو العيال لغايه ايه لغايه ما بعتهم ايه يرجعوا مش اول الاب ما يسافر من هنا يا راجل ده الواد لو جه حماده مع ابوه البيت في الجامع كله يموت حماده ازيك حماده الله بك يوم حماده لو ده ابوه لان ابوه راجل ذو حيثيه طب خلي ابوه ما يجيش الجامع كده ايه لكن عسى ابو حمد مش موجود مش ممكن مش هنفرح حالنا الا اذا رقبنا الله لم نرقب ربنا مش معنى ان ابوه موجود لا يا اخوان ده هو يغيب ولذلك ايه الاسلام لما الزوج يموت ها والعيال يبقوا يتامى لا ده لو المجتمع كله صار اباء لهؤلاء اليتامى مش ساعه الجنازه حاره يا ابني شوف لو احتجت اي حاجه انا بيتي مفتوح طلب في الثانية واللي بقول لك ايه وانا كنت خلفت وخلفت كوكو نسيتكم لا يا ابني ما انت قلت لسه بتقول خلاص بقى يعني انت هتحاسبني على الكلمه لا اله الا الله. فانا عايز نتعامل بما يرضي الله، بما يرضي الله. احنا عايزين كده بقى الاسلام في سلوكنا في حياتنا، مش الاسلام ده كلام بيتقال ولا راجعين الجامعة ورايحين الجامعة. ايه راح الدرس؟ قال لنا جاي الدرس. طب وبعدين عملت ايه في الدرس؟ خدت ايه من الدرس؟ اللهم اجعله حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال يا قيل يا رسول الله من احب العباد الى الله؟ مين احب الناس عند الله سبحانه وتعالى؟ قال انفعهم للناس، اللي بيقدم منفعة ايه؟ لله. وان احب الاعمال الى الله سرور تدخله على مؤمن، تكشف عنه كربا او تقضي عنه دينا او تفرض عنه جوعا. ولان امشي مع اخي مسلم في حاجة احب الي من المكث شهرين في مسجدي هذا. يا سلام، امشي مع اخويا المسلم اقضي له حاجته سواء قضيت ام لم تقضى، احسن اعتكف من شهرين في جوه الجامع، لان الاعتكاف ده خاص بيا. لكن لما افرج عن مسلم كربة، ربنا يقول الله، هو انت واقف جنب عبدي المؤمن تفرج عنه الكربة؟ طب انا بقى هفرج عنك كربات واقضي لك مصالحك، ما دام انت معطل وقتك وحياتك عشان الراجل ده، يقول انا بقى وانا القادر سوف افرج عنك كربتك واسد عنك ديونك واقضي لك حوائجك. بس انت خليك ايه؟ عبد رباني. اللهم اجعلنا ربانيين يا رب العالمين. ومن كف غضبه، لقيت الحديث، ستر الله عورته. كلنا يا اخواننا يبدو المصريين من حجر، او العرب كلهم، العرب بالذات الجنس العربي وهو مادة الاسلام، يبدو انه من تراب سخن شوية. ما احنا كلنا جايين من ايه؟ يعني من من من من, من الارض اللي احنا جينا منها. يعني الله عز وجل لما خلق ابانا ادم عمل ايه؟ امر جبريل ان يجمع له قطعة من تراب الارض كلها. فجاء الناس على قدر الارض التي جاءوا منها. ده نص الحديث. فمن هو سريع الغضب سريع الكلب؟ يعني يغضب بسرعة ومرجوعه ايه؟ بسرعة. يعني يغضب بسرعة ويرضى ايه؟ بسرعة. يقول لك ده قلبه ابيض بس هو غربون شوية لكن كلمة ترضيه. وفي ناس كده صح ولا لا؟ وفيهم سريع الغضب بطيء الكلب. يعني تبقى مرعبه بلا مراتك مثلا، ها؟ تزعل الارام وترضى بعد 5 سنين مثلا يعني. او راجل كده نكت اول ما يلوي موزه يفضل ناوي 10 سنين. لا، ومنهم بطيء الغضب سريع الفيل. في ناس كده اعصابها هاديه وربنا مديها شرح صدر وسبحان الله العظيم، والراجل ايه؟ الحسن البصري عنده خدام بذيء اللسان وقليل ادب ولسانه طويل، والحسن ساكت عليه ساكت عليه. قال يا امام ما خلي الراجل ده عندك معقوله؟ طبعا. قال اتعلم على يديه الصبر. انا مخليه عنده عشان يبقى الصبر عملي. شوفوا يا اخي الناس، واحد يقول لك والله لو كنت منه كنت رحت في كشف. لا لا، فيبدو ان المصريين الحجر الناري في دمهم شويه، عصبيين قوي. بس ايه؟ جل المصريين سريع الخيل، مرجعه سريع قوي، كلمه سريعه قوي. يعني ايه كلمه سريعه؟ ايه سبحان الله يا اخي، والدولة مش الدولة وزاد زنقة والزحمة وزاد. لو نزل ولي واحد من المسؤولين سلم عليك ازيك يا كابتن فلان، ماشي شايفينك ليه؟ ده سلام، الحكومة دي طيبة بشكل يا اخي. لا ما سبحان الله. واخ بورسعيدي والله ماشي السنة اللي فاتت في بورسعيد، ما واحد اخ كرشة، انت عارف البورسعيدية كلهم عندهم عجل كده، فالراجل بالعجلة الشمس طالعة والمطر نازل، بتشوف انت منظر شكله ممكن. قال الله الله الله الله يا اخوانا، عجيبه عجيبه ايه دي؟ تعال تعال، المطر نازل والشمس طالعه، ان محكومه اي كلام صحيح؟ هذا طب الحكومه كده. هو بورسعيد عملت حبايبي يعني الكلام ده حصل يعني من واحد منهم، يعني دليل على خفه دمه سبحان الله. فالمسلم سبحان الله اللي واخد، لان افقر ما يوضع لك في الميزان، افقر شيء يوضع لك في الميزان، الجرعة غيظ يتتجرعها وانت قادر على انفاذها. يعني ايه؟ يعني ايه؟ واحد ضايقك انت نفسك يعني ايه؟ تنتقم منه. نفسك نفسك ماشي، ولا كده انت مش هتحاسب. حكايه نفسك دي نيتك دي مفيش حساب هنا الا اذا ترجمت الى ايه؟ العمل. انا اقول لك قاعدة، لو حبيت تقطع له انت صباع دعه لله يقطع لك يده. ان كنت انت عايز تقطع ايده سيبه لله يقطع له ذراعه. ان كنت ناوي تقطع ذراعه سيبه لله يقطع لك خبره. بس دعها لله. ليه؟ لان انت هتسيب الله عز وجل لينتقم لك. زي انت وكريه الراجل اللي قال له قال انا كنت لما حد يظلمني انا اشتكي لك انت. ربنا يرحمه رجل العالم الفاضل ده لما قال للراجل ايه راس الدوله قال له لما كان حد يظلمني كنت انا اشتكي لك. لكن انت بقى لما تظلمني انا بقى اشتكيت لله. قام الراجل اتفاجئ كده قال اسحبها. اسحبها يعني ايه؟ يعني قال ربنا اقول له لا يا رب الكلام يا رب ازاي يعني اسحبها ازاي يعني؟ فشوف حتى هم بيخافوا من دعوه المظلوم. فالراجل رد عليه رد لطيف قوي قال له طب انت خايف ليه؟ ده انا هشكوك لظالم ده انا هشكوك لعادل. فاذا كنت انت كويس فما تخافش من يحيط عليك الظلم. واذا كنت انت وحش والله ده انا اعرفه واضحه زي الغفر منهم في الجامع ايه بالحرامية دول نفسي شو ربوت بواحد يقول لك حلو يا استاذ ليه؟ سبحان الله صعب يا سيدي. يبقى اذا اذكر ما يوضع لك في الميزان الحسنات جوعك وغلب. انت احيانا تبقى عاصر يا اخي امسك نفسك شويه. انت بقى ليه؟ لان انت اذا تملكت نفسك عند الغضب يبقى انت بتتصل على نفسك وتفرح بنفسك قوي. ولذلك قال سيدنا موسى لابليس يا لعين متى تتحكم في بني ادم؟ انت بالظبط. قال عندما يرغب يصير ابن ادم في يدنا كالكرة في يد الصبي يقلبها كيف شاء. لما العبد مننا يزعل يبقى عند الكرة في يد العيل يبقى الشياطين ايه؟ يلقفون البعض. ولذلك انا مش عايزك تجار مراتك لما تزرجن. انت راجع من شغل تعبان ولا مزرجنة. ها كلمتين في شيطان من اولاد ابليس شغلته الزرجنة بينك وبين مراتك. يعني اثارة الايه؟ القلاقل بقى. رد عليه وقول له كلمه. وروح ايه؟ ترد عليه. وايه لك انت بقى؟ ايه ده؟ انت مش راجل ولا ايه؟ رد عليه. رد عليه. تروح معلق طول. يقول لك الله الله الله. ندي لك يا ولد انت راجل بيت تروح مالك ايه؟ لا تروح بصراحه لما ايه؟ اجرى. ان كنت راجل صلاه. طبعا انت راجل وابن راجل. بس لا ايه؟ لو انت راجل بقى حقيقي. لا انا راجل وابن راجل بس مش هطلعك. ها؟ ده انت راجل حقيقي. بقى انت راجل خلاص هتطلعك. وبعد مين يعوض بقى؟ هو ابن الشيخ انا كنت غضبان وقريت في الكتاب ان الواحد تحت الغضب. طب تحت الغضب ليه اوقعت الطلاق على زوجتك ما اوقعتوش على امك ليه؟ يقول لا دي امي. يبقى انت عارف بقى وعارف طلاقك عارف ان دي مراتك وان دي محل للطلاق. يبقى لا طلاقك يا حق. وما تهزرش في دين الله. انت لسانك الكلمات تملكها فاذا نطقتها ملكتك. اتوحدوه. تكشف عنه كربا او تقضي عنه دينا. ومن كفر غضبه سفر الله عورته. يا سلام. يعني احنا لنا عورات وربنا لما احنا نكف غضبنا ربنا يستر العورات. اللهم استر عوراتنا في الدنيا والاخره. سبحان يا رب العالمين. ومن كظم غيظه ولو شاء ان يمضيه امضاه. يعني يقبل الرد. ملأ الله قلبه رضا. الله يخليك راضي. يخليك راضي. لان انت هتكسب ايه؟ هتكسب ايه؟ نفرض واحد ظلمك. دعيت عليه. اذا دعوت دعوة المظلوم مستجابة. الله يقول لك اقتضي. انك ظلمت. وتدعو على المظلوم. على الظالم. وتدعو على الايه؟ على الظالم. وانت قد ظلمت. ويدعو المظلوم عليك. يعني انت ظلمت من واحد فتدعو. بس انت خلي بالك انت ظلم واحد ثاني هو ايه؟ بيدعو. فان شئت اجبنا لك واجبنا عليك. وان شئت اخبرتكما حتى يسعكما عفوي يوم القيامة. يبقى تحب يبقى لكم عليك. فاستنى لما ربنا يكرمك. اجبنا لك واجبنا عليك. وان شئت اخرتكما حتى يسعكما عفوي يوم القيامة. يبقى تحب يبقى لكم عليك. فاستنى لما ربنا يكرمك. قال ولا تدعو على الظالم. ليه؟ قال لان ظلمه اسرع اليه من دعائك عليه. ظلم الظالم هدعو عليه قبل انت ما ايه؟ قبل انت ما تدعي عليه. سبحان الله. وصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. وان مشى في حاجة اخيه المسلم حتى يثبتها له ثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام، وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. سوء الخلق ده مصيبة، الزربنة والزرجنة دي مصيبة، لكن الإنسان كان الحليم أن يكون نبيا. اللهم اجعلنا من أهل الحلم يا رب. طيب. فقال صلى الله عليه وسلم، احنا كل ده بنتكلم على ايه؟ صفات اهل الجنه، اللهم اجعلنا منهم يا رب. ان افضل لان ذاك احنا هندخل في ايه؟ هنروح في القران بقى وندخل في ايات الله ونشوف القران بيتكلم عن ايه؟ عن اهل الجنه ازاي. ان افضل العطيه ما اعطيت الرجل قبل المساله، فان سالك فاعطيته فانما تعطيه ثمن ماء وجهه الذي اراقه. ياه، يعني افضل المساله انك تدي قبل ما ايه؟ لانه لو سال وانت اديت له فبتدي له ثمن ذله المساله. ياه، الاسلام بيحفظ، خلي بالك ده الراجل جه لسيدنا علي، ها؟ فليه قاعد مع اصحابه كده؟ عارف عمل له ايه؟ راح جه على الرمله وكتب له كلمتين على الرمل. راح سيدنا علي مسح الكلمتين قبل ما حد يقراهم، وراح كاتب للراجل كلمتين، الراجل بص قرا كلمتين، راح سيدنا علي مسح الكلام ومشي. قال الله، هو لو واحد مصر ده يقول لك ايه انتوا هتضحكوا علينا، احنا انتوا قلنا انتوا بتشتموا مين بالظبط؟ لا لا ابدا، لا واحد فيهم. قال ده سر بينه وبين الراجل. قال طبعا لنا يا امير المؤمنين ان كان فيها تعليم اهو نتعلم. قال الرجل لا اريد ان اريق ماء وجهي. شوف شوف ان العزه بقى في الطلب، انا مش عايز انكسر واتذلل في السؤال. فرحتنا علي مسح، قال له عد الى بيتك كانك ما سالت وسوف ياتيك ما رزقك الله به. مش يضعها على صفحه الجرايد؟ لا لا، انا راح اساله. قال له كانك ما سالتش ولا كانك جيت، ارجع للبيت. سبحان الله، ادي الناس، ادي الناس، سبحان الله، لا اله الا الله. يا علي، ده سيدنا الحبيب بيقول لايه؟ بيقول لحبيبه علي، كن سخيا فان الله يحب السخاء. لان الكريم، قلنا ان الكريم قريب من الله، قريب من الناس. البخيل بعيد عن الله، بعيد عن الناس، بعيد عن الجنه، قريب من النار. يا علي كن كريما، كن كريما فان الله، كن سخيا فان الله يحب السخاء، وكن شجاعا فان الله يحب الشجاع. اللي يقول الكلمه ولا يخاف الله لو مت. ليه؟ لان لو قلت كلمه واتحاسبت انت عليها ومت بسببها، لا تموت بسبب الكلمه وانما تموت ايه؟ بقضاء الله. ولا تموت عشان تقول الكلمه دي. سبحان الله. وكن شجاعا فان الله يحب الشجاع، وكن غرورا فان الله يحب الغرور. ولذلك اي واحد مراته مش محجبه وبنته مش محجبه واخته مش محجبه وماشيه في الشارع، ان الله لا يحبه لانه ليس بغيور، فانما هو ديوث ومكتوب على باب الجنه لن يدخلك ديوث. الديوث اللي هو القبح على اهله ويسكت عليه. يبقى عارض مراته للفرجه. يا راجل يا مؤمن، في واحد غرور مسلم مراته تقلب عليه الفستان اللي تخرج بيه وبيقول لها سلام، لو بس يتضايق سنه من هنا. يا راجل يا راجل يا راجل، اذا كنت راجل سبحان الله، لا اله الا الله، كن غرورا. خلي عندك غروره، بلاش الاسلام، خليها كده ابن البلد. انت مش ابن بلد؟ خلاص قول لمراتك، بقول لك ايه؟ ما فيش خروج من البيت الا بحجاب. طب انا مش هتحجب، طب انت مش هتخرج من البيت. ها ها ها، وانخرج بقى. عارف عايز تخرجها تترعبها ولا حاجه من اثنين؟ ما في الستات تعود على الخروج كل يوم كل يوم كل يوم، فدي بتقعدها كان انت حبست بتاع في القصر. ها انت انا عن الهوى، لا مفيش خروج الا بحجاب. هي بقى عنيده بقى، تيجي بقى خالتها وعمتها وامه هو وخاله. يا ابني يا عم لابسه حلوه اهي، يعني يا غير من حاجه اللي رجليها ودراعها وشعرها ولابسها ودراعها. ليه عليك يعني؟ سوري في المجتمع اللي احنا عايشين فيه ده. هو انت بالمعروف وده الكل بيهاجم عليك ويقول لك انت الغلطان. يا اخي اتجننت، احنا خلاص جت على دي ماشي برج الله ايه يا اخي تبقى انت والزمن. قال يعني ايه سبحان الله زي الراجل اللي ملقط يرقط مرتبة في الاتوبيس ويجي الناس يمسكوه يبتدوا ضربه فيه واحد حرام عليك حرام حرام عليك انت خليهم يطلعوه خليهم يطلعوه ليه عشان بعد كده يحرر معلش معلش يعني ايه يعني ايه معلش سبحان الله. بس انا نفس القضية عندي فانت ان كنت راجل بقول لك ايه انا في الشيخ رزق بطل عنده كل يوم اثنين وجمعة بيقول الست ما تخرجش من بيتها الا محجبة وانت فرحت يوم القيامة انا مش ناقص وراجل بيزور لي كل ما يشوفني وانا بس سبحان الله وانا عارف يعني اي كلام يعني من باب يعني كده حلال ده ها مش عاوز يعني تفضحينا كده قدام الناس حاجة بنت الحلال خلاص ما ايه سبحان الله. واخر غريبة التلج عين احنا خارجين الصبح الصبح الراجل عين لابس مش عارف ايه وبنطلون من فوق ومش عارف بلوفر وبتاعه وبيشكتك في البرد ودي ماشي يا اخي مش بردان طب ازاي وكن غرورا فان الله يحب الغرور لان انت بعدم اجاب مراتك مش بتأذيها انت بس ولا تدريه ده بتأذيها وبتأذي روحك وبتأذي كل اللي جوه لكن لو كل المجتمع لو كل المجتمع متغطي مش مش مش الظروف ايه مش الظروف تخيل يا خبر ابيض سبحان الله لا اله الا الله ده سيدنا عمر شاف السيدة سودة ها عرفتك يا سودة يا خبر ابيض قالت علينا والوحي ينزل في بيوتنا يا ابن الخطاب ده انا امك ام المؤمنين ده كلام عرفتك ازاي ماشيه كده سبحان الله يعني اذا القضية ان المسلم كده لا اله الا الله لا اله الا الله سبحان الله. وقل غيورا فان الله يحب الغيور وان امرئ سألك حاجة فاقضها فان لم يكن لها اهلا كن انت لها اهلا اصنع المعروف كل الناس يقول لك ايه لا تصنع المعروف في غير اهله فتكلم لا انا اقول لك غلط المقولة دي حكمة غلط دي مش حكمة ده كلام غلط افتح كلام الرسول ده صلى الله عليه وسلم اصنع المعروف في اهله وفي غير اهله فان صنعت المعروف في اهله فقد اصبت اهله وان لم تصنع المعروف في اهله فانت اهله ان صنعت المعروف في غير اهله انت اهل المعروف اللهم اجعلنا من اهل المعروف يا رب يا رب العالمين. طيب يا سيدي ما من مؤمن ادخل سرورا على مؤمن شوف شوف شوف شوف كلام الحبيب بقى مفيش مؤمن يدخل سرور على اخوه المؤمن إلا خلق الله من ذلك السرور ملكا ملك ياه يجي يوم القيامة يتعلق في رأسك تقول له عم يناطر له اسكت انت السرور اللي دخلتني على فلان وانا معاك بقى خلي بالك اوعى دي خلي بالك من دي عرف دي خط العقبة دي اعمل العقبة دي امشي على الصراط بالشكل ده لغاية ما يوديك على حوض الكوكب يعني يسلمك لإيد الحبيب يبقى لازم تدخل السرور وكل اللي يدخل سرور على اهل بيته ده احسن سرور لان من فرح انثى كان كمن بكى من خشية الله واللي بيبكي من خشية الله ربنا مش هيعذبه في النار يوم القيامة يعني تدخل سرور على مراتك خليها نايمة ايه راضية ودخل سرور على بنتك ما تنكش عليها صاحب بنتك خليها صاحبتك وعشان ما تروحش تحكي لصاحبتها لا اول في التليفون يقول لها كلمتين ولا فلا خليك انت صاحبها قول لها مالك يا ماما انت زعلانة ليه مالك متضايقة تعالى لما تعوز حاجة اطلبها من احنا اصحاب مع بعض وبنقول اسرارنا لبعض ولا شو بشتكي لك من شغل قوم تصغر بنتك قوم بنتك تشعر بالامان لكن البنت بقول لك ايه انا مش فاضي والام مش فاضي فانا تروح زين البنت ان شاء الله تروح لمين تروح لحد كده ولا ايه سبحان الله ذاك اهيب بالمسؤولين عن التعليم يتقوا الله في بناتنا وبلاش حكايه فطر بعد الظهر يا ريت البنت عايزه تطلع المغرب الساعه 5 البنت تطلع فرحه الساعه 7 مدارس تراك ورا باب الصوت ضربه كويس انا نفسي يا راجل اخاف امشي لوحدي سبحان الله طالع عين البنات سبحان الله وشويه العيال الصيعه اللي بيقول لك اهو ده الواد اللي هو اما بتاع الجامعه ده اللي هيودينا في داهيه هم بيقولوا عليكم كده لكن الواد بتاع الجامعه ده متطرف ده اللي هيودي البلد في داهيه اما الواد المشكله اللي واقف هناك على ناصه المدارس اللي عند نادي الصوت هو ده اللي هيعمر البلد ده اللي هيخربها ويقعد على سلها ان شاء الله. إن الله لا يبعث المعروف يوم القيامة في صورة رجل مسلم ده حديث ثاني خلي بالك الأحاديث دي أنا منقحها لك أنا بكرر الكلام ده ليه لأن اليوم ملحوظة بعد ما خلص الدرس إن شاء الله بنقطعها يعني ويعلم الله يعني بذبذ فيها ما كنت عشان تطلع مظبوطه. يعني الشباب دي بتروح اخر العالم في مكانش الواحد يقول الكلام بما يرضي الله، لان من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فليتبرأ مقعده من النار. ها تقول يعني المساله خطيره. ان الله لا يبعث المعروف يوم القيامه في صوره الرجل المسلم فياتي صاحبه اذا انشق عنه قبره فيمسح عن وجهه التراب. يا سلام، المعروف يمسح عن وجهك التراب اول ما يفكر سبحان الله، ويقول ابشر يا ولي الله، يبشرك بامان الله وكرامته، لا يهولنك ما ترى من اهوال يوم القيامه، ما تخافش. فلا يزال يقول له احذر هذا، اتق هذا، يسكن بهذا روعه بهديك سبحان الله حتى يجاوز به الصراط. فاذا جاوز به الصراط عدل به الى منازل الله عز وجل في الجنه، ثم ينثني عنه المعروف فيتعلق به، يقول يا عبد الله من انت؟ خذلني الخلائق يوم القيامه وما خذلتني، من انت؟ يقول انا تعرفني؟ يقول لا، يقول انا المعروف الذي عملته انت في الدنيا، بعثني الله خلقا لاجازيك به يوم القيامه. يبقى اوعى تقصر عن عمل معروف طالما تقدر. انا ما قدرتش فرح الراجل وربنا يسهلها لك، ربنا ييسر هذا، حملها على الله ربنا يكرمك، هتفرج ان شاء الله، افرج ربنا علينا وعليك، كلمه طيبه، كلمه طيبه. يبقى انت ما عملتوش حاجه بس اديت له ايه؟ دعوه خير. خلاص؟ طالب فيه. تعال بقى نجول في بعض من سور القران عن الجنه وحلاوه ما في الجنه وجمال ما في الجنه، فاللهم اجعلنا في جنه الرضوان يوم القيامه يا رب العالمين. اول سوره نتجول فيها سوره هود. بسم الله الرحمن الرحيم. فاما الذين شقوا ففي النار، والعياذ بالله. ده الاول يعني اصل ايه؟ احنا بنتكلم عن الجنه طبعا. فلكن قبلها اتكلم عن ايه؟ الايات اتكلمت عن ايه؟ النار، والعياذ بالله رب العالمين. خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك. واحد يقول لك ما شاء ربك يعني ايه؟ يعني هو الكافر هيطلع من النار؟ لا. العربي لما كان يعبر عن ديمومة الشيء يقول ما دامت السماوات والارض. لما يعرض العربي يحب يقول الشيء ده دائم ما ينتهيش يقول ايه؟ ما دامت السماوات. ليه؟ لان العربي لما نشأ في الجزيرة فوقه ايه؟ السماء، وتحتيه ايه؟ الارض، ومن ايه ابوه وجده. يبقى كان دليل على ان الشيء دائم يبقى ايه؟ ما دامت السماوات والارض. يبقى اللي شقوا والعياذ بالله في النار ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك. مين المستثنى هنا؟ من قال لا اله الا الله. الاخرجوا من النار كل ايه؟ كل من قال لا اله الا الله. بس الكارثه المسلمين بقى اللي هو واحده مش محجبه يقول لك ايه يعني؟ مش الشيخ قال لكم كل من لا اله الا الله هيطلع من النار؟ طب ادخل لنا مده كده. طب المده بقد ايه؟ المده بقد ايه؟ يوم؟ يوم. اليوم عند ربنا يوم القيامه بكام؟ 50,000 سنة. طب 5 ايام؟ ربع مليون سنة. 10 ايام؟ نص مليون سنة. يا خبر ابيض، شهر بمصيبة. طب روح فين؟ فاذا يعني ان بطش ربك لشديد. ولا تنظر الى صغر الذنب ولكن انظر الى عظم من يعصيه. وكان احد الصالحين يقول لو اوعدني، لو هددني ربنا بان يحبسني في حديقه لكنت من الخائفين، فما بالكم ما هو يهددني ان يحبسني في النار. يقول ده بس قال لي بس ان ان ان انا احبسك في جنينه انا كنت خايف، لان اللي يحبسني ربنا. امال ما بقى لما يحبسني في جهنم بقى اروح فين؟ تعال بقى لاهل السعاده، اهل الشقاء اللي اتكلمنا عليهم قبل كده. واما الذين سعدوا، اللهم اجعلنا من السعداء في الدارين يا رب. ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك عطاء غير مجذود. العطاء ده غير ايه؟ منقطع، غير ايه؟ منتهي. يبقى اللي في الجنة ده ايه؟ اهل السعادة. اللهم اجعلنا من اهل السعادة. اما الذين سعدوا دول ايه؟ دول اهل السعادة. طب ايه؟ تعالى لسورة الرعد. مثل الجنة التي وعد المتقون اكلها دائم وتجد تحتها الأقول أو تجري من تحتهم الأنهار. أقولها دائم وظلها. وظلها إيه؟ هل أقصد الآية إيه؟ دائم برد. يعني الأقول دائم وظل إيه؟ دائم. يعني بالله عليك في الدنيا الأكل ممكن إيه؟ يخلص. صح ولا لأ؟ وما الجماعة التوارث لما مش هيلي أخلص. مش مظبوط؟ سبحان الله. ممكن يحصل مجاعة في أي بلد. لكن في الجنة في مجاعة؟ لأن الجنة بيد من؟ لكن الدنيا ربنا يبقى اسباب فيها. يعني ممكن واحد كده يبقى ايه يبقى عنده يعني يدي وياخد يعني في ظاهر الامور يعني. لكن الاخرة الملك يومئذ لمن؟ بس سبحان الله. بس ولدينا مزيد. ربنا عنده كتير. عنده خزائن لا تنفد. ولك يجيبك انت يا صبيان يا ناديان يا معورك ما شفتهم هنا. كل يا من لم تأكل واشرب يا من لم تشرب وتناعم يا من لم تتناعم. إذا قلنا أن أشقى أهل الأرض اللي هو عمر ما شاف يوم هنا بس كان يتقي الله قال يغطوا في الجنة في غطة يدخلوه في الجنة حتة كده جزء كده وطلعوه قال وجهه كالبدر ليلة التمام حبيبي أرأيت بؤسا من قبل قط عمرك شفت بؤس قبل كده؟ هو عمر ما شافي هنا ها؟ يقول عزتك وجلالك انا في النعيم منذ ان خلقتني. يعني الراجل مجرد ان لمسوه لمسه في الجنه نسي ايه؟ نسي مراته ونسي هم عياله وجاره وصاحب البيت والمدير اللي كان مطلع عينه كل ما اتنسى بغمسه. امال لما يقول على طول يعمل ايه؟ وبؤس بأنعم أهل الدنيا ولم يتق الله. فغط في جهنم غطة. دخلوه في النار غمسة كده. فيخرج كالفحمة السوداء. عبدي هل رأيت نعيما من قبل قط؟ ده كان عايش في العز. وعزتك وجلالك أنا في الشقاء منذ أن خلقتني. ياه. ولذلك قال لك أول شربة لك من حوض الكوثر التجري في وجهك نظرات النعيم اللي يشوفك يقول يا سلام. تاني شربة تشيل الحقد والهم والغل اللي في قلبك والحسد تدخل الجنة ما تنقش على حد ها؟ لأنه والعياذ بالله لما يتنقع عليك في الدنيا يا فقار يا رب يا فقار يا رب ها؟ الست ها؟ بتحلف بالله ان امها عينها وحشة ربنا يغيرنا وياكم من العين الوحش. فالست عارفة انها حسودة. والبنت عارفة. بنتها. فراحت تزورها بعد البنت ما اتجوزت. فالبنت عايزة تقعدها في اوضة ما فيهاش حاجة يعني ذات قيمة. فالست بعد ما قعدت قعدت على الكرسي. قلت ايه ده؟ انا ما شفتش الكرسي ده قبل كده. اصل جايين هديه واحد صاحب جوزي جاب لنا كرسيين هديه كرسيين لهم منظر حلو كده يا والله ده صاحب جوزك بس ده زين ها بس هي كلمه دي بس ده ايه خجب زين ما بركه البنت اقسمت بالله قبل الام ما تقوم من على الكرسي كان الكرسي نصين لكن لو انت حسود وعارفه انك حسود وقلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله زي صاحب الجنة لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله أو اقتل كده أو ربنا يحط البركة لأن الحسد يدخل الرجل القبر ويدخل الجمل القدر والعياذ بالله وقلت لك قبل كده أن العربي كان يجيبوه الحسود كان معروف كده فلان الحسود والعياذ بالله يجيبوه يقول له إيه يقول له تعالى أنا عايزك تحفظ الناقة اللي ماشية دي كان يقول للجارية بتاعته خذي هذا الإناء وأتيني بجزء من لحمها تستغرب البنت طب أجيب جزء من لحمها ازاي وهي الناقة ماشية على أربعة الناقة ما توصلش البيت إلا يكون لحمها في ال يا فطر يا رب أما المهرجتين كانوا ليه بس ما تحطش في ذهنك الموضوع ده قوي يعني عشان ايه كل ما يحصل لك حاجه على ايه الحمد لله يعني اللي يخاف على كل اللي عنده ها الحمد لله يعني عند غنمك يا جحا الحمد لله مثل الجنة التي وعد المتقون، نفس قضية سورة محمد عليه الصلاة والسلام، فيها أنهار من ماء غير آسن. ماء غير آسن يعني ايه؟ مش ماء يرى كده، إنما ماء ايه؟ متجدد جاري جاري سبحان الله. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، لأن اللبن لو انتهى شوية، ده راجل يا مؤمن ذكره اللبن ها شوية ويطلع على 2 جنيه، لو حد يكون لبنه يغلب 2 جنيه احنا لسه بناخده أقل من 2 جنيه. الله يرضى عليكم، خفوا علينا شوية، الله يرضى عليكم من استحلفكم بالله لما تخلصوا ايه؟ استنضفوا المية، يعني الله يرضى عليكم، احنا مقتنعين، بس الله يرضى، أنا عارف اللبنين حبايبه كلكم. المهم فاللبن في الجنة، تخيل انت نهر من اللبن، بس برضه نرجع ونقول اوعى تفكر زي لبن الدنيا، لا ده بس عشان نفهم احنا، بس عشان ايه؟ لكن هو عشان ربنا يقرب لنا المسألة، لبن بس لبن ايه؟ لبن الهي بقى سبحان الله، انهار من لبن، مش قصة لبن، لا انهار، انهار من لبن سبحان الله، وانهار من خمر لذة للشاربين. يا سلام، ليه لذة للشاربين؟ لان ما فيهاش كحول، ما تغفلش العقول، لا لان انت حرمت على نفسك خمر الدنيا، الا تعالى انت مش حرمت على نفسك خمر الدنيا، هنتيك خمر بقى، بس ايه؟ هنعوضك بقى، بس ده خمر الهي حلال، سكر حلال بقى، ده بس للكرش. سبحان الله. يبقى اذا لبن لم يتغير طعم، خمر لذة للشاربين، وايه كمان؟ قال وانهار من عسل مصفى، مصفى من ايه؟ ما فيهوش شمع، ما الشمع ده جاي من مين؟ من النهر، لكن العسل اللي عند الله، النهر الانهار اللي في الجنة اللي من عسل، ها؟ يبقى ده من عند مين؟ كن فيكون. ياه، كل ده من عند الغلابة اللي تحلت، بس ربنا يجعلنا لكم من اهل الجنة رب العالمين. ولهم فيها من كل الثمرات، بعد كل ما عند كله ايه؟ الثمرات اللي تتعرفها وما تعرفهاش، ده في دول فواكه غريبه، ايه ده وايه ده، الواحد يسال كده عامل زي ايه؟ القرع والساذج، ايه ده ايه ده، ولا سبحان الله، هناك في الجنه لا تخاف بقى اللي عبد ربنا بقى للعباد سبحان الله. ومغفره من ربهم، ده اكبر حاجه، بس احلى حاجه بقى ايه؟ المغفره سبحان الله. كمن هو خالد في النار، معقول ده زي اللي خالد في النار؟ ابو انهار من ماء غير آسن، وانهار من لبن لم يتغير طعمه، وانهار من خمر لذة للشاربين، وانهار من عسل مصفى، ومغفرة من الله عز وجل، ده زي المخلد في النار؟ هل يستوون عند الله؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم، والعياذ بالله، اللي هم ايه؟ اهل النار من ليس عظيم دلوقتي، خلاص احنا ايه؟ احنا في الجنه دلوقتي ان شاء الله، ربنا يجعلنا لكم من اهلها. تعالى بقى، كان لسه الله يكرمه الشيخ ناصر بيصلي بينا في العشاء بالايه؟ بالفرقان. تعالى في الفرقان، اولها ونصها واخرها. في اول الفرقان بيقول بل كذبوا بالساعه. في اول الفرقان، اول سوره الفرقان، بل كذبوا بالساعه، اللي هم مين؟ اللي هو لما تقعد معاه تقول له يا استاذ، هو مش كذب يعني منكر 100%، لا، يا استاذ وقف الله يعينك، المشايخ بيضحكوا عليكم بس في الجامعه عشان يجيبوا رجلكم. ده حمد قلبك ربنا رحمته واضحه قوي يا ابني، هو حد شك في رحمه الله؟ هو رحمه ربنا واضحه، ما تصليش وتقول له رحمته ابوه واضحه، صلي وصوم وبعدين رحمته واضحه، اتق الله ورحمته واضحه، احسن الى نفسك ورحمته واضحه، ابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنسى نصيبك من الدنيا برضه في الاخره ورحمته واضحه، مش رحمته واضحه كده على ال سبحان الله. بل كذبوا بالساعه واعتدنا لمن كذب بالساعه سعيرا، والعياذ بالله رب العالمين. إذا رأتهم من مكان بعيد، زي ما احنا قلنا في حلقات الايه؟ النار، انها هتطلع منها اعناق تلتقط اصحابها كما يلتقط الطير الحق، تشم ريحة ايه؟ صاحب المتكبر والمتجبر والمغتب والنمام والحسود والحقود واللي مطلع عليهم جوزها واللي منكد على مراته، كل ده برضه يعني هذا اصحابها هي امهم، من مكان بعيد سمعوا لها تغيرا وزفيرة. يا فطار يا فطار يا رب، بتاكل في بعضها لا حول. ولذلك الحسد من الكبائر، ليه؟ لانه صفه من صفات النار، لان الحسود بياكل في روحه، عامل زي النار تاكل نفسها ان لم تجد ما تاكله. والعياذ بالله سبحان الله. واذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين. والعياذ بالله لما يكرموا فيها هم ايه مكبلين بالاغلال وبالسلاسل. والعياذ بالله يا رب العالمين دعوا هنالك ثبورا. الثبور هو الايه؟ الهلاك والدمار. والعياذ بالله يا رب العالمين لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا. ده مش هلاك واحد. ده يعني عدة هلكات ورا بعضها. ايه؟ ولكن وادعوا ثبورا كثيرة. وبعدين قل اذلك خير. ده ربنا بيقول لسيدنا محمد. قل يا محمد لهم اذلك خير ام جنة الخلد التي وعد المتقون. اللهم اجعلنا منهم يا رب. كانت لهم جزاء ومصيرا. معقولة تستوي الجهنم اللي بتنادي على اصحابها وسمعين لها تغير وغفير ولما يلقوا فيها يلقوا مقرنين بالاصفاد وقول يا هلك يا هلكنا يا ولنا يا شقائنا. ده والله جنة الخلد التي وعد المتقون. اللهم اجعلنا من اهل التقوى. عمل ايه؟ ندعو ربنا سبحانه وتعالى. تعالى في الربع الثاني اصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلة. مقيلة ايه؟ واحد يقول لك يقيل يعني ايه؟ يقعد هو قاعد هنا مستقر وايه؟ القيلولة اخرها بقى بعد عباد الرحمن اللي احنا شفناها في الحلقة اللي قبل الماضية. اولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلامة خالدين فيها حصلت مستقرا ومقاما. احنا كنا فرقنا سورة الفرقان قبل كده. تعالى يا سيدي ايه؟ لتنظير في الشعراء وقاف. برضه عشان احنا كده ايه؟ بنقصد إيه ورود كده احنا طولنا عليكم ولا ايه؟ ما توحد الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. وأزلفت الجنة للمتقين. دي في الشعراء. في قاف وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. يعني عشان ايه؟ عشان ما يتعبوش. يا سلام. حتى رب ارسلهم الجنة. لا. العبد من عباد الرحمن ده ما يتعبش. شايلين وشايل. زي ما تكون انت ايه مثلا يعني. ربنا ينعم عليك كده وتروح عمرة مثلا على حساب جلالة الملك مثلا يعني مثلا او دعوة من سمو الامير. الواحد دي محترم قوي واقف مستنيك على باب الطيارة. تقول الله ده تلقى ده السواق بتاع العربية. تلقى ده البيه اللي هو نفسه الامير اللي بعيد. لا ده انا الخدام بتاع السواق. يا خرابي امال السواق شكله ايه؟ امال العنوان شكله ايه؟ امال الفندق كله انزل فيه شكله ايه؟ ده عشان في ضيافة ايه؟ واحد كده يعني سبحان الله عبد من عباد الله. ما بالك وانت ضيف على الرحمن. ده حاجة يعني ملك. سبحان الله ملك. لا اله الا الله. وازلفت الجنة للمتقين غير بعيد. يا سلام. وبرضه غير بعيد في الدنيا. اللي عايز يدخل الجنة الجنة قريبة له. لان ليها ابواب. وليها اماكن. الحتة اللي احنا قاعدين فيها دلوقتي دي مكان في الجنة. إذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال مجالس العلم. قال انت قاعد في روضة من رياض الجنة. ارفع براحتك بقى. ها؟ شو انت قاعد ازاي؟ روح عايز تروح تروح فين؟ يقول لك عايز النوم عند الصبح. انا عن نفسي عايز اقعد الصبح. روح فين؟ ها؟ روح عند باب الجامع ما تفتحش الا بلاوي مشاكل. ها؟ ده صلاة وده ميراث وده مش عارف وصاحبه خلف صاحبه وهم لا. فالجنة قريبة بايه؟ الصبر. الصبر. برضه عشان تقرب من الجنة فاصبر. واحنا في الدنيا بقى ابتلاء. ويا بخت اللي يبتلى ويصبر. يا بخت اللي يبتلى ويصبر. واصعب انواع الابتلاءات ومن اصعب انواع الابتلاءات موت الابناء. الابن العزيز عليك لما يموت ولا البنت. يا سلام لو صبرت. عارف ايه؟ يقول الله عز وجل اقبضتم روح ولدي عبدي. ايوه يا رب. أأخذتم فلذة كبده. ايوه يا رب. وماذا صنع عبدي؟ عمل ايه؟ الحمدك واسترجع. قال احمد الله وانا لله وانا اليه راجعون. قال ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيتا حمد ولا تكتبوا عليه سيئة حتى يموت. ادي الجنة. ادي الجنة. ها فقر. وبعدين سبحان الله الفرق الافراد اولادنا اللي ماتوا صغيرين اللي نزل يا دوب عمل فوق ومات او قعد بشويه ومات او بنت او ولد. ها قال يعملوا ضوضاء على باب الجنه لسه الحساب ما بداش. ما هذا الذي اسمع يا جبريل. اه ربنا السميع العليم بس عايزها. يا رب هؤلاء ابناء المسلمين الذين ماتوا صغارا رفضوا دخول الجنة إلا بصحبة آبائهم وأمهاتهم. يا سلام، الأحزمين من صغر من آبائهم وأمهاتهم ألحقوهم، يا الله دخلوا معاهم، يا الله دخلوا معاهم، يا الله سبحان الله بلد من أبواب الجنة هو صح ولا لا؟ سبحان الله. واحد غرق في البحر، اخواننا الشهداء بتوع الباخر شهيد عند الله، واحدة ست مات وتوضع شهيد عند الله سبحانه وتعالى، واحد قبضته عربية مات شهيد عند الله، واحد وقع من فوق شهيد عند الله، واحد وهو بيشتغل سبحان الله وقع على رأسه شهيد عند الله، بس المهم يكون يتقي الله عز وجل. والحمد لله شهداء أمة محمد كثيرون، الحمد لله رب العالمين. فدي كل دي أبواب ايه؟ كل دي أبواب من أبواب الجنة، بس عايزين منك الصبر الصبر الصبر. طب يا سيدي، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. ما معنى الأواب؟ الرجع إلى الله. يعني ايه؟ يعني أنا أغلط وأرجع تاني، أغلط وأرجع تاني، زي ما حكينا عن الحسين رضي الله عنه والقصة تاني، لأن على الغزة والآخرة مهمة للعقيدة. راحوا واحد زي حبيبنا كده، يا إمام، قال له نعم، قال له عندي مرض، قال له مرضك ايه؟ قال له مرضي كل ما احب اتوب ارجع للذنوب تاني، اتوب وارجع للذنوب تاني. بالله عليك الراجل ده كلنا ولا لا؟ صح ولا مش صح؟ بلاش انا، انا اقول ما انا يكد. قال له انا هقول لك على حلول خمسة. الرد الاول يبقى خير وبركة، توكل على الله. لقيته مش عاجبك وعندك حساسية منه هديك دواء تاني. لقيت الدواء التاني مش نافع هديك التالت، هديك خمسة. قال له هات الاول. قال له إن أردت أن تعصي الله فاعصه في مكان لا يراك فيه. ها؟ ينفع؟ قال له لا لا لا لا لا لا لا لا لا ده بيتعب منه حساسية، ما ينفعش معاه. في حاجة اسمها أعصي الله في مكان ما يشوفنيش فيه؟ قال ده بيرى ويسمع دبيب النملة السوداء فوق الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. ده مش ورقة من شجرة بتسقط، مكتوب عنده في كتاب. ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس، كله مكتوب عنده مسطح. لا لا لا لا لا لا لا تخفى عليه خافية. الدنيا الثانية اللي يفتح عليك. قال له ان اردت ان تعطي الله فاعطه في ملك غير ملكه. ان هي السهر في ملك وتعصيه، يعني معقول اعطي بيتك وإلا ادبي بالبلد كده، اعطي بيتك وضيف وإلا ادبي ومجرد الذي يزرجن عنه وقال له لا يا رب سبحان الله. قال له لا لا لا ده اصعب من اللي فات الله حتى الربع. قال له ان اردت ان تعصي الله وجاءك ملك الموت فقل له اخرني حتى اتوب. ينفع؟ ينفع تاخذ مهله وغطيت؟ ها لا لا لا لا يا رب اضحك كلام غير. الخمسه قال له ان اردت ان تعصي الله وقفت بين يديه يوم القيامة وقال لك عبدي لم عصيتني؟ فقل له انا لم اعصك يا رب. قال اكون كذابا في الدنيا واكذب على الله يوم القيامة؟ اشهد الله اني قد تبت اليه توبة نصوحة. يبقى لما تيجي انت تعمل ذنب بقى ترغم الخمسة دول في مكان ما يشوفكش فيه، في ملك غير ملكه، ما تاكلش من رزقه، لما جيت ملك الموت قول له استنى، لما تعقد بين يديه قول له لا انا ما عملتش غلط. ما ينفعش. يبقى توب بقى احسن لك بقى، هات من الاخر. يبقى وازلفت الجنة للمتقين، انا عايزك كنت تقرا القرآن تقراه بتدبر، اما لو القرآن لمين؟ وازلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل اواب حفيظ. عرفنا الاواب، مين الحفيظ بقى؟ اللي بيحافظ على حدود الله، اللي بيحافظ على حدود الله عز وجل. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم، صح ولا لا؟ يعني انت لما تدخل في حمل يبقى كل ملك له حمل. انت في حتة معينة مقفلينها كده ممنوع الدخول. ليه دي الحتة دي بتاع الوزير في الحتة دي بتاع الفلان بتاع الهيئة الفلانية ما تدخلش ده حمى. الدخول في الحمى غلط. برضو في حمى الله عز وجل. ها؟ ألا وإن حمى الله محارمة. خلي بالك. لكل أواب حفيظ. حافظ على كتاب الله. حافظ على سنة الحبيب. حافظ على أمر الله. حافظ على ما يدخلش فيما حرم الله. مين هو بقى؟ المن خشي الرحمن بالغيب. بالغيب. يا سلام. يا سلام على اللي يحفظ الله ويخشى الله بالغيب. مش عايز القضية واحد يقول لك يا سلام يا سيدنا الشيخ لو عم اللي مات يجي بس بعد ما مات يجي يقول لنا ايه اللي حصل بالظبط. هو انت عم ما الرسول يقول لك اهو. والقرآن بيقول لك او بيحكي لك. يقول لك يعني يا سيدنا الشيخ حد كان مات ورجع يقول لنا الكلام اللي انت بتقوله ده. ما في كتاب ما احنا ما بنشرح علينا 30 حلقة اهو. قال الله قال رسول. سبحان الله. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. القلب بتاعه ايه؟ منيب الى الله. وانيبوا الى ربكم واسلموا له. انيبوا. لازم ترجع ايه؟ رجعتك تقول لمن؟ لله رب العالمين. ادخلوها بسلام. يا سلام. ادخلوها بسلام. ولكن اللي يعيش مع الناس في سلام سوف يدخل في دار السلام. واللي يعيش مع الناس في حروب وفي صراعات وفي خناقات وفي محاكم مش هيدخل بسلام. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. طب يا سيدي تعالى بقى في الخمس دقايق اللي باقيه نبص على صاحب ياسين حبيب النجار الله يرضى عليه. حبيب النجار لما جاء من قبل الله عز وجل رسولين الجماعة بتوع جنوب فلسطين كذبوهم. ربنا قال فعززنا بثالث. جماعة الثالث برضه ما فيش سيدة. جه حبيب النجار قعد ينصح فيهم. يا اخوانا اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم اجرا. فضلوا سبحان الله. المهم سبحان الله ايه ما عجبهمش كلام حبيب النجار. لان في ناس تضج وتضيق زرعا بكلام المصلحين. اذا كلام فيه على ودانه. عارف عملوا فيه ايه؟ راحوا منيمينه واقفين على بطنه خرجت امعاؤه من دبره. مات شهيدا. اول ما مات قال يجيهم ويحل فيهم؟ قال لا. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. هو اول ما مات ربنا عليه قيل ادخل الجنه. قيل ادخل الجنه. زي هو ابن مسعود الثقفي الله يرضى عليه. رجع لقومه قال يا رسول الله انا اسلمت هروح اقول لي ايه؟ اقول لقوم بقى كلمتين. قال له يا عروه يا عروه يذوق. قال لا ما تخافش يا رسول الله. فراح داخل عليهم بقى. وكانوا جماعه يهود. من انا؟ ده هم بيقول لهم كده. قالوا انت سيدنا وابن سيدنا وزعيمنا وابن زعيمنا وحبيبنا وابن حبيبنا. انت اللي فينا. قال لهم وانا قد اسلمت وامنت وشهدت لمحمد بالرساله. قال له انت خبيثنا وابن خبيثنا وسيئنا وابن سيئنا وعبدنا وابن عبدنا. هم اللي هلكت راحوا مسكنوا قتلينه قتلوه. فسيدنا الحبيب قال ايه؟ رحم الله عروه انما هو كحبيب النجار. يقول يبعث مع حبيب النجار بتاع ايه؟ صاحب ياسين. يسمى بايه؟ بصاحب ياسين. سبحان الله. زي ايه؟ صاحب غافر لصورة المؤمن. رضي الله عن الجميع وحشرنا الله واياكم في زمرة الصالحين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.